الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، الثقة وحسن الظن بالله سبيل النجاة، الثقة وحسن الظن بالله سبيل النجاة، لكننا قوم نستعجل. فيا أخي، مهما طال البلاء وامتدت مدته وعظمت البلية وكبرت المصيبة، كن صبورا طويل النفس، كن صبورا طويل النفس. لا تكن ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. لا، فمهما تأخر عليك ما ترجو، ومهما أبطأ عنك ما تريد، مهما جرى لك، مهما حدث، كن طويل النفس في الثقة بالله وحسن الظن فيه. كن دائما على ثقة وعلى يقين وعلى حسن ظن بالله أنه يوشك أن يخرجك مما أنت فيه، أنه يوشك أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أنه يوشك أن ترى من ألطافه ما يدهش عقلك، ترى من ألطافه ما يدهش عقلك، يوشك أن تجد من بركاته ونفحاته ومدده ونصره وعونه ما لا تستوعبه، ما لا تدركه، ما لا تتصوره، ما لا تتوقعه، ما لا تصدقه. كن صبورا طويل النفس. سيدنا نوح عليه السلام ما أطول نفسه في الثقة بالله وحسن الظن به، مكث وظل فيما وصفه الله عز وجل بالكرب العظيم 1000 سنة إلا 50 عام، وهو في الكرب العظيم 950 سنة في الكرب العظيم، وكان يدعو دعاء الواثق، وما شك لحظة في وعد الله عز وجل، وكان على اليقين التام أن الله ناصره ومنجيه وحافظه وكافي بـ3 كلمات. الله عز وجل غير له نظام الكون بـ3 كلمات، 3 كلمات فقط. الله عز وجل غير له نظام الأرض، غير له نظام العالم. أني مغلوب فانتصر، بهذه الكلمات الـ3 الله عز وجل غير نظام الأرض، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، السفينة ذات الألواح الخشبية والمسامير الحديدية، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا برعايتنا بعنايتنا بحفظنا بكفايتنا بكلائنا. أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء الأرض مع ماء السماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا في سورة الزارية. أما في سورة الصفات قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون، هذا هو اعتقاد نوح عليه السلام، وهذا هو ظنه، وهذا هو يقينه، وهذه هي ثقته، أن الله عز وجل نعم المجيب. ويجب أن يكون هذا معتقدك، وهذه ثقتك، وهذا يقينك، ويقين كل مسلم، وظن كل مسلم، أن الله عز وجل نعم المجيب. نعم المجيب هو الله جل وعلا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقي فقط. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقي. وفي سورة الشعراء: ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لموعظة. إن في ذلك لعلامة. وفي سورة الأنبياء: ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه. ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه. ما أسرع الاستجابة وما أسرع النجاة. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. كل من في الأرض أهلكه الله عز وجل بدعوة نوح عليه السلام، ولم ينجو إلا من ركب معه السفينة، ولم ينجو من الغرق، من الهلاك، من الدمار، إلا من ركب معه السفينة. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. الشاهد أن نوح عليه السلام دعا ثلاث دعوات، فكان من أمر الله ما كان. أني مغلوب فانتصر، نجني ومن معي من المؤمنين، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أني مغلوب فانتصر، نجني ومن معي من المؤمنين، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فكان من أمر الله ما كان. أورثه الله عز وجل الأرض. أقول هذا علامة على أنه مهما طال، كلما طال البلاء وعظم، عظم الفرج وعظمة الرحمة وعظمة العطايا والنفحات والبركات الإلهية، فكانت العاقبة لنوح عليه السلام ومن آمن معه، ونعم العاقبة، ورث الأرض ملكها بثلاث دعوات. فكلما طال النفس في حسن الظن بالله وثقة به عظم الفرج وعظمت العطايا وعظمت المنح، وكانت النجاة العظيمة التي لا نجاة مثلها. أعجب من ذلك ما تعلمناه من قصة نبي الله زكريا عليه السلام. في حسن الظن بالله والثقة به، العجب العجاب في قصة سيدنا زكريا عليه السلام. فهو عليه السلام مع ما فيه من موانع الإنجاب الكثير، وهم وكبر وشيب وامرأته وهي صغيرة عاقر، فكيف وهي كبيرة مسنة عجوز؟ الموانع من الإنجاب كثير، ومع ذلك من عجيب حسن ظنه في الله وثقته به أنه وقف يدعو مع كل هذه الموانع، يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. أنى له الولد، كيف يرزق بغلام وفيه هذه الموانع الكثيرة، الوهن والكبر والشيب وامرأته عاقر وكبيرة بسنة، ومع ذلك يثق في الله عز وجل هذه الثقة العجيبة وحسن الظن به الذي لا مثيل له أنه سيرزق بالغلام، يطلب من الله غلاما، ومش أي غلام، ليس كأي غلام. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا ما جعله يدعو، وهذا ما جعله يحسن الظن بالله، وهذا ما جعله يثق هذه الثقة، إنك سميع الدعاء. فمع هذه الموانع وما يعلمه من حاله ومن حال زوجته لم ييأس ولم يقنط، بل عظم الثقة وعظم حسن الظن ووقف ونادى، نادى ربه نداء خفيا وعدد ما فيه، نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله أكبر، ما هذه الثقة؟ إنها ثقة الأنبياء. كيف أشقى وأنا أدعوك ولم أكن بدعائك رب شقيا؟ لا يمكن أبدا أن أشقى وأنا أقول يا رب، لا يمكن أبدا أن أكون شقيا وأنا أقول يا الله. من أين يأتي الشقاء وأنت معلق بربك وأنت واثق به وأنت تحسن الظن فيه؟ من أين يأتي الشقاء؟ فشقاؤنا بأيدينا، هذا الشقاء الذي نعيشه بأيدينا. نحن نفتقر إلى الثقة في الله عز وجل وحسن الظن به. ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما تعودت منك إلا الإجابة، هذا معناه ما تعودت منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط. الله أكبر، ما تعودت منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط. ما هذه الثقة؟ يعني هو على يقين أنه سيرزق بالولد، يدعو يطلب الولد وعلى يقين أنه سيرزق بالولد. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. غلام مش أي غلام، لا يرثني، يعني في النبوة الأنبياء لا تورثوا مالا إنما تورثوا دينا. خفت الموالي من ورائي على الدين. سيدنا زكريا خاف على الدين، خاف على التوحيد، فطلب من الله عز وجل أن يجعل له خليفة يخلفه في الدعوة إلى الله عز وجل، يرث منه النبوة ويرث منه الدين. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. أنا عايز غلام يا رب، ومش أي غلام. خزله الله عز وجل، قال له يا زكريا سل حسن الخاتمة، إنك كبير، سل الرحمة والمغفرة بدل أن تسأل هذا السؤال. والله لا يكون الله هكذا أبدا، حاشا لله. فنادته الملائكة، جاءت الإجابة على هذا النحو الذي كلنا يعلمه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله، يبشرك بغلام، وليس أي غلام، مش أي غلام، إنما مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فلما أجيب لما دعا تعجب لما يعلم من حاله وحال زوجته. حقا سأرزق بغلام، حقا سيأتيني الولد، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فهذه الأسباب التي تجعلني لا أنجب أبدا، بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، طعنت في السن مما لا سبيل أبدا للإنجاب، طعنت في السن لما لا سبيل أبدا أبدا للإنجاب. حقا بعد كل هذا ومع هذه الموانع سأرزق ولد؟ أجابه الله عز وجل: هو علي هين، هو علي هين، يسير وسهل. هذا ما يجب عليك أيها المسلم أن تؤمن به وأن تعتقده، أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. اسمع، الله عز وجل يفعل المستحيل بالطريقة التي هي أكثر استحالة. احفظ لئلا تيأس أبدا من روح الله ولا تقنط من رحمة الله. الله عز وجل يفعل المستحيل بالطريقة الأكثر استحالة. احفظها تاني. الله عز وجل يفعل المستحيل بالطريقة التي هي أكثر استحالة. هو عليه هي، هذا الشيء الذي عندك، هذا الشيء الذي ترجوه، هذا الشيء الذي تطمع فيه، لا يعجز ربك، لا يتعاظم عليه. هذا ما يجب أن تعتقده، يجب أن تكون موقن بهذا وعلى ثقة تامة أنت تتعامل مع من يقول للشيء كن فيكون. لو آمنت بهذا حق الإيمان لم يتطرق إلى قلبك يأس ولا قنوط. أن تعلم علم يقين أن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. فمهما عظمت مصيبتك ومهما كبرت بليتك الله عز وجل لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها، ولا تكبر عليه بلية أن يرفعها. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي القرآن أن الله عز وجل قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا. فقط يطول نفسك في الثقة بالله وحسن الظن به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، أيها الأخوة، سهل على الله عز وجل ويسير أن يخرجك مما أنت فيه، أيا كان الكرب، أيا كانت البلية، أيا كانت المحنة، أيا كانت الشدة، أيا كانت المصيبة. سهل ويسير على الله جدا أن يخرجك منها سالما غانما، لكننا نفتقر إلى الثقة. أين الثقة؟ في أن الله عز وجل قادر على أن يخرجنا من هذا البلد. نفتقر إلى الثقة، بل نفتقر إلى طول النفس في الثقة، في الثقة بالله وحسن الظن. وحينما نجد هذه الثقة وحسن الظن بالله ونحيي هذا في نفوسنا وفي قلوبنا ونعظمه، سنؤمن الإيمان الحقيقي بقوله عز وجل: هو علي هين. عندما تجدد الثقة في قلبك وفي نفسك وحسن الظن بالله، ستؤمن الإيمان الصحيح بقوله عز وجل: هو علي هين. حينما تجدد الثقة وحسن الظن بالله، سترى صنيع الله لك، ستدرك تماما أنك بعينه. عندما يكون عندك طول نفس في الثقة بالله عز وجل وحسن الظن، أسأله أتشك أنه ليس بعد هذا الليل الطويل فجرا؟ لا يشك هذا شك إلا من لا عقل له. نحن جميعا على يقين وثقة مطلقة، ثقة مطلقة أن بعد الليل الطويل يبزغ الفجر وتشرق الشمس، وهذا في كل يوم. هل أحد يشك في غير ذلك إطلاقا؟ لا أحد. هذه الثقة التي عندك في أن بعد الليل فجرا، هذه الثقة يجب أن تكون عندك أن الله عز وجل سيجعل لك بعد العسر يسرا. فكما أنه بعد الليل فجرا، بعد العسر يسرا، وبعد الشدة رخاء، وبعد الكرب فرجا، وبعد البلاء عافية، وبعد الضراء سراء. يجب أن يكون عندك ثقة في هذا كثقتك كثقتك في الفجر بعد الليل. الثقة في الله عز وجل وحسن الظن به يجعلك تطلب من الله ما تشاء، تطلب من الله ما تظن أنه مستحيل، ويكون شعارك في هذا وما ذلك على الله بعزيز. عندك ثقة قوية في الله عز وجل وحسن الظن به تطلب منه ما تراه مستحيل. أنت تراه مستحيلا لكنه على الله عز وجل سهل ويسير ويسير جدا، لكن لا تطلب ما هو مستحيل شرعا. فهناك أشياء مستحيلة شرعا لو دعوت لها طول عمرك لا تجافي هذا الدعاء، وتفصيل هذا يطول ليس مقالا، إنما تطلب من الله عز وجل ما تشاء، هو لا يعجزه شيء. أكرر، يفعل المستحيل بالطريقة الأكثر استحالة. فقل يا رب وعفن الثقة فيه وشعار لا تنسى هذه الآية أبدا مهما كان طلبك كبيرا وعظيما وما ذلك على الله بعزيز. لا هو عليه عظيم، معنى الآية لا هو عليه عظيم ولا هو عليه ممتنع، وما ذلك على الله بعزيز. لا هو عليه عظيم ولا هو عليه ممتنع، الله على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها لنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والذلة والعيلة. اللهم استرنا بما تحب، اللهم استرنا بما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم أدم علينا سترك وأدم علينا ما سترتنا به. اللهم أدم علينا سترك وأدم علينا ما سترتنا به. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.